الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم لك الحمد. وفي الختام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى شركة إناس للصوتيات والمرئيات بالدار البيضاء المغرب، هاتف رقم 022-35-22-29، فاكس رقم 022-35-42-77. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان مسبب الأسباب.